السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، نواصل التعليق على كتاب أخينا وزميلنا الشيخ الأستاذ الدكتور فلاح بن إسماعيل مندكار رحمه الله تعالى، والذي جعله بعنوان واجبنا نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نكمله في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. قبل أن أبدأ، لعلي أذكر منقبة غفلت عنها في المرة الماضية من مناقب الشيخ رحمه الله، وهو مد يد العون إلى إخوانه من سداد ديون وسد عوز وسد خلة، فله يد طولة بفضل الله سبحانه وتعالى، فجعل الله ذلك في موازين حسناته، وجعلها ثقيلة في موازينه. إن الله تبارك وتعالى جواد كريم، سواء عن طريقه أو عن طريق من له صلة به من أهل الخير، فكثيرا ما فرج كربة مسلم يعاني من ديون ثقيلة، فجزاه الله خيرا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج كربة مسلم في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جنات. تفضل أيها القارئ، وفقك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الشيخ فلاح رحمه الله تعالى: الموقف الحق فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. ويعتقد أهل السنة وجوب الإمساك وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لما في ذلك من سلامة الصدور ونحوهم، وعصمة الاعتقاد فيهم، وحفظ الدين، والبعد عن مزالق الشيطان وتزيينه لسبيله الخبيث الذي يؤول بصاحبه إلى الطعن في أعراض الصحابة واتهامهم بالضلال واتباع الأهواء والتجريح بهم والطعن في عدالتهم ودينهم. الأمر الذي يفتح على أهل الإسلام أبوابا عظيمة من الشر والفتن فيما بينهم، والريب والشك في الدين المنقول إلينا، والتحريف في نصوص الكتاب والسنة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله يدي منها، فلا أحب أن أخطب لساني بها. قيل الإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، ما تقول فيما كان من علي ومعاوية رحمهم الله؟ فقال أبو عبد الله: ما أقول فيها إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين. قال ابو نعيم رحمه الله: الامساك عن ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر زللهم، ونشر محاسنهم ومناقبهم، وصرف امورهم الى اجمل الوجوه، من امارات المؤمنين المتبعين لهم باحسان، الذين مدحهم الله تعالى فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الايه، مع ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بكرم أصحابه وأوصى بحقهم وصيانتهم وإجلالهم. ويعتقد أهل السنة أن ما وقع بين الصحابة من تشاجر واختلاف وتقاتل كان عن اجتهاد منهم في إقامة حكم الله تعالى وتطبيق شرعه والتزام حدوده وأحكامه، وأن ذلك لم يكن لتحقيق الأهواء أو نيل الشهوات أو كسب الحطام أو الحرص على الجاه والسلطان والمناصب الدنيوية. ولا شك أنهم جميعا معذورون فيما حصل ووقع في الأمة من جراء اجتهادهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال النووي رحمه الله: واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنهم المحق ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله. وكان بعضهم مصيبة وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه الاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. ويعتقد أهل السنة أيضا تحريم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص قف. هذا الفصل أو المقطع يتعلق بأهمية حفظ اللسان عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فالواجب علينا ألا نلغ في أعراضهم كما ولغت الرافضة أو الخوارج، بل الواجب علينا احترامهم وحبهم كما تقدم، والتماس العذر لهم فيما أخطأوا فيه. وما أجمل القول الذي سمعتموه لعمر بن عبد العزيز: أولئك قوم سلم الله يدي من دمائهم فلا أريد أن أخضب لساني بأعراضهم. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحق، خلافا لما عليه الخوارج والروافض والنواصب، وخلافا لما كان عليه بعض الكتاب المعاصرين الذين ينالون من هؤلاء الصحابة، كمن ينال من عثمان أو عمرو بن العاص أو معاوية أو غير أو علي رضي الله عنهم أجمعين. فأولئك الذين ينالون منهم نتيجة لروايات تاريخية كلها مكذوبة أو جلها مكذوبة، وما حصل بينهم نلتمس لهم فيه العذر ونكف عما شجر بينهم، ونعتقد أنهم مجتهدون ولهم أجر في كلا الحالين، إن أصابوا وإن أخطأوا، فإن أخطأ أصابوا فلهم أجران، وإن أصابوا فلهم أجر واحد. وقد سمعتم بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فيجب علينا أن نلزم ذلك وأن نسير على منوالهم وألا نخضب ألسنتنا بالولوغ في أعراضهم أو التماس زلاتهم أو الوقوع في ما شجر بينهم، فإن ذلك من طبع المبتدعة وليس من منهج أهل السنة والجماعة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد سمعتم هذا الكلام الجميل المنقول عن الذي نقله الشيخ رحمه الله تعالى عن السلف الصالح فيما يجب أن يقفه المؤمن تجاه ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أنهم في كلا الحالين مأجورون، إما أجرين وإما أجرا واحدا. فلنبتعد ولنبغض أولئك الذين ينالون منهم أو يحطون من قدرهم. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي أن الطعن فيهم طعن في الدين كله، الطعن في الصحابة طعن في الدين كله، لأن الصحابة هم المؤتمنون على نقل هذا الدين الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتهمناهم أو تكلمنا فيهم أو تنقصناهم فهذا التنقص تنقص للدين كله، لأنهم حملة هذه الشريعة، لأنهم حملة القرآن وحملة السنة الذين أخذوهما غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنمسك ألسنتنا ولنجند ألسنتنا للذب عنهم والذب عن أعراضهم والكلام وبيان محبتهم والإشادة بهم والجد والاجتهاد في أخذ الحق عنهم. بل نص الصحابة المسلمون على أنه إن لم يكن هناك نص واضح من الكتاب والسنة فالمقدم في هذا هو قول الصحابة الكرام الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. ويعتقد أهل السنة أيضا تحريم سبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التجريح بهم أو الطعن والنيل من أحد منهم أو الإشارة إلى ما يحط من قدرهم وينقص من فضلهم وعلو مكانتهم وعظيم منزلتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على ذلك، وأجمعوا على الحكم بتفسيق من تلبس بشيء من ذلك ووجوب تعزيره وتأديبه مع عظيم إثمه وذنبه عند الله تبارك وتعالى، واختلفوا في الحكم بتكفيره ووجوب قتله واستحلال دمه لمروقه عن الملة وخروجه منها. تحقيق القول في هذا الاختلاف أن مطلق سب الصحابة والطعن في عدالتهم ودينهم فسق وضلال، وأن مرتكبه فاسق ضال يجب زجره، ولا يلزم من ذلك الحكم بخروجه عن ملة كفره، ولكن إذا كان السب والطعن يعارض نصوص الكتاب والسنة الصريحة، وذلك كالطعن في جميع الصحابة وسب جمهورهم وإنكار صحبتهم وإسلامهم واعتقاد ردتهم عن دين الله تعالى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والشك في براءتها من الإفك، فذلك يؤدي إلى إنكار ما هو معلوم من دين الله تعالى بالضرورة وإلى مصادمة النصوص الصريحة أو ردها، وإلى إبطال الدين والشريعة برد ما ورد إلينا بحجة أن من نقله وأداه هم أهل الردة عن دين الله تعالى، فإن من تلبس بشيء من ذلك واعتقده فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام ومارق عن دين الله تعالى، يستتاب من قبيح ما تلبس به، فإن تاب وإلا قتل وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام والأئمة الأعلام وسادات الأنام بعد الأنبياء والمرسلين، يعتقدون عظيم فضلهم وعلو مكانتهم ووجوب حبهم وعلو مكانتهم ووجوب حبهم والتقرب إلى الله تعالى والتوسل إليه بموالاتهم والدعاء لهم والذب عنهم، وأن العصمة والنجاة في الاقتداء بهم والتزام منهجهم والتمسك بسبيلهم رضي الله عنهم جميعا، وجزاهم الله خيرا ما جزى أصحابا وأنصارا عن نبيه ورسوله ومصطفاه ونقلة وحملة لدينه وشرعه ومنهاجه إلى خلقه وعباده تبارك وتعالى. نعم، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تحريم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سبهم سب للدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فمن يتنقصهم أو يسبهم أو ينال منهم أو يفسقهم أو يكفرهم أو يعتقد ردتهم أو نحو ذلك فهو على شفا جروح النار. وقد أشار الشيخ إلى الخلاف في تكفير من يسب، وخلاصة القول ما رجحه لعله هو القول الراجح، إذا كان السب ليس من أجل الدين إنما من أجل أمور أخرى ويكون هذا للبعض وليس للكل، فهذا مفسق وليس بمكفر، يعزر صاحبه ويؤدب لأنه مبتدع. أما إن كان ممن يعتقد كفرهم أو ارتدادهم أو ارتداد بعضهم أو ارتداد كثير منهم أو اعتقد كفر أم المؤمنين عائشة أو رميها بالإفك الذين برأها الله منه وكذلك سائر أمهات المؤمنين، فلا شك أن هذا كفر بالله عز وجل ومروق من دين الله وردة عن دين الله، لأن ذلك رد للدين الذي نقلوه لنا غضا طريا. أقوال الأئمة في بيان اعتقاد الحق، وسأذكر طائفة عطرة من أقوال علماء السنة مما يتبين بها أصول الاعتقاد وضابط المنهج في هذا الأصل العظيم والركن القويم. يقول الحافظ بن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، ففرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم بلغهم عن الله عز وجل وما سن وما شرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب ووعوه وأتقنوه ووعوه فأتقنوه وقفوا في ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدة منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز، وسماهم عدولها الأمة، فقال عز ذكره في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل ذكره قوله وسطا قال عدلا، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري عن منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الإمام أحمد رحمه الله في بيان الاعتقاد الواجب نحو الصحابة: حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة، وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون. وقال إمام مالك رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ويقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرى من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون، إلى أن قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. ويقول الإمام عبد الله بن محمود بن بطة رحمه الله: ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، إلى أن قال رحمه الله: وتعلم أنه يموت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره رحمة الله عليه. ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق، ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة، ويشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء، ويشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله. ويستغر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده، ولو أتى بأعمال أهل الجنة أجمعين. ثم الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه. انتهى كلام أخي. هذه الأقوال العظيمة التي نقلها الشيخ رحمه الله في هذا السفر عن أئمة الهدى من أبي حاتم والطحاوي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الهدى والدين، كلام تثنى عليه الخناصر ويكتب بماء العينين، لأنه مبني على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نلخص هذه الأقوال أو نستنبط من هذه الأقوال ما يلي: أولا إثبات عدالتهم رضوان الله عليهم أجمعين، ثانيا إثبات فضلهم على هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن على رأسهم وأفضلهم هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد ذكر بعض فضائلهم. رابعا اعتقاد أنهم نقلوا هذا الدين الذي نقلوه بكل صدق وأمانة وإخلاص. خامسا وجوب الترحم عليهم والترضي عنهم، واعتقاد أن هذا الدين ما جاءنا إلا عن طريقهم. سادسا من فضائلهم أنهم اكتحلت أعينهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك هو خير ممن جاء بعده ولو أتى بجميع الأعمال الأخرى. هذه بعض الفوائد التي يمكن أن تستنبط من هذه الأقوال التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى. وكلما قرأت قولا ازددت حبا لهؤلاء الأصحاب الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. النهي عن سبهم والطعن فيهم جاءت نصوص كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا جاءت أقوال وآثار عن السلف في النهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم وشتمهم، ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. قال ابن أبي العز رحمه الله: والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم أن يشركهم فيه، أما أن يشاركهم أو أن يشركهم فيه. أحسن رأيك مذكورة أن يشركوهم فيه يعني... تعليل أنكم كم شيخ لا يمكن أن يشركوهم إيه يشركوه فيه؟ نعم يشركوهم. نعم بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبة ما بلغوا مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون ويحدثون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة، وفي رواية خير من عمل أحدكم عمره. وقال شهاب بن خراش رحمه الله: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة وهم يقولون. وقال شهاب بن خراش رحمه الله: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة وهم يقولون اذكروا مجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأتلب عليه القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرش عليهم الناس. وعن عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه قال: السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول أحد منهم هو مفتون. وقال بقية بن الوليد قال للأوزاعي رحمه الله: يا بقية، لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بخير. يا بقية، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. وقال أحمد العجري رحمه الله يمدح أبا الأحوص رحمه الله تعالى: كان ثقة صاحب سنة واتباع، وكان إذا ملئت داره من أصحاب الحديث قال ابني أحوص: يا بني قم، فمن رأيته في داري يشتم أحدا من الصحابة فأخرج ما يجيء بكم إلينا. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: ثلاث ارفضوهن سبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم،

فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، نذر مغمور في جنب فضائل قوم محاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سلف القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. ويقول الخطيب البغدادي رحمه الله مبين حقيقة فضل الصحابة رضي الله عنهم، لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبدا الآبدين. ثم قال: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقولهم من الفقهاء. مذهب أهل الطلاق. نعم. هذه الأقوال كما تقدم قريبة مما تقدم من الأقوال الأخرى التي تنهى عن سب الصحابة والنيل منهم، ويمكن أن نلخص مدلول هذه الأقوال أو فوائد هذه الأقوال فيما يأتي. أولا، أكد الشيخ رحمه الله فيما نقله من أقوال أهل العلم على وجوب الكف عما شجر بينهم، وثانيا أكد على وجوب اعتقاد عدالتهم، وثالثا أكد على أن أقل واحد منهم هو خير ممن يأتي بعده من غير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وثالثا ورابعا بين بأن ما صدر منهم لا يخرج عن أمور، إما أن تكون أكاذيب اخترعها الروافض والخوارج ومن نهج نهجهم من شذاذ الآفاق، وإما أن تكون أشياء صحيحة لكن زيد فيها ونقص، وإما أن تكون أمورا صحيحة لكن حرفت عن ظاهرها وعن مدلولها، وإما أن تكون أمورا اجتهادية هم مأجورون في كلا الحالين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. وأكد رحمه الله تعالى بما نقله من أقوال هؤلاء الجهابذة فضل الصحابة ووجوب اعتقاد عدالتهم ووجوب الترضي عنهم ووجوب الكف عما شجر بينهم ووجوب الاجتهاد في الذب عن أعراضهم، وخلافا لما تعتقده الرافضة والخوارج ومن نهج نهجهم من بعض العقلانيين من المعاصرين الذين ضيعوا أوقاتهم في تتبع أكاذيب التاريخ من أمثال كتب المسعودي واليعقوبي وروايات الكلبي والواقدي وأبي مخنف وغيرها من الروايات الهابطة وروايات كتاب المبرد وروايات الكتاب بالفرج الأصبهاني المسمى بالأغاني وكذلك العقد الفريد، وإن كان أقلها يعني أخطأ أقلها، وإن كان هذا الكتاب الأخير أقلها أخطاء، لكن ما سلم كتاب من كتب الأدب والتاريخ من تزوير على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب وذكر قصص لا أساس لها من الصحة. والحمد لله يكفينا ما ورد في فضلهم من القرآن والسنة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وهو راض عنهم، فعلينا أن نرضى عنهم وأن نترضى عنهم وأن نجتهد في موالاتهم ومعادات أعدائهم ومن يناصبهم العداء. مذاهب أهل الضلال: إن المتأمل والناظر في نصوص الكتاب والسنة وقوال الأئمة الأعلام بعين التدبر والإيمان والتصديق مجردا نفسه عن الهوى مبتعدا عن الزيغ والضلال يحق له القول بأن فضل الصحابة وعدالتهم ووجوب حبهم والثناء عليهم محل إجماع، وبأن هذا أصل من أصول الاعتقاد وباب من أبواب المسلمات والمعلومات من الدنيا بالضرورة، ويجوز له أن ينفي وجود أحد من العقلاء فضلا عن فضلاء ينكر شيء من فضل من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصره وتابعه أو يتجرؤ على سبهم وشتمهم والطعن في دينهم وإسلامهم. ولكن على الرغم من ورود النصوص وكمال أحوال الصحابة ووضوح أحوال الأئمة فإن أقواما أبعدوا النجوى وجانبوا الحق والصواب واجتنبوا الصراط المستقيم وولدوا السبل الوعرة والمسالك المظلمة واختاروا سبل الغواية التي مالت بهم عن صراط الله وهديه إلى مهاوي الردى وأبواب الجحيم، فانطلقوا يتراكبون وراء سراب الأهواء وشعارات أهل النفاق معرضين عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقوال أئمة الهدى والرشاد فأظهروا التشيع محبة لآل البيت ورفعوا لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد المظالم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يسترون ويخفون الرفض المحض لما نطق به الوحي والكفر الصراح والحقد الدفين على الإسلام وأهله. فأشاعوا البدع والضلالات وروجوا الكذب والأباطيل واختلقوا القصص والحكايات وزوروا الحقائق والأحداث وصوروا العامة نصوص المناقب والثناء على أنها مثالب لأولئك الأصحاب. فراجت مقالات الدس والخبث بين الناس وتلوثت الأرض من ذلك الفساد، وطعنوا في أمهات المؤمنين وتطاولوا على أعلام الأمة الشامخين بالسب والتشهير والشفع والتكفير وأباهوا أعراضهم واستحلوا دماءهم، وقد أمروا بحبهم والذب عنهم والاقتداء بهم والاستغفار لهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويمكن أن نقسم أهل الأهواء ممن تنكروا الصراط وخولف بهم عن هذه المقدمة المباركة لشغل أهل الأهواء أو لنيل أهل الأهواء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم لذكر مذاهبهم بمقدمة نفيسة تكتب بماء الذهب، وخلاصتها أن هؤلاء الذين تكلموا في الصحابة ما هم إلا أوغاد ومن مرضى القلوب، وهم يظهرون يدعون الإسلام ويظهرون الرفض المحض، هؤلاء الروافض. الخوارج كذلك يظهرون الغيرة على الإسلام، فهم يدعون أنهم صوام النهار قوام الليل، ومع ذلك فقد نالوا من الصحابة ومن آل البيت، وقد ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم شر الخلق تحت أديم أو شر قتلى أو نقتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء. وأضيفوا أمرا آخر، الشيخ أشار إليه إشارات رحمة الله عليه، وهو أنه قد ظهر قوم يدعون أنه من أهل السنة، لكن أخذهم إما موالاة الرفض بسبب ما يغدقون عليه من أموال، وإما انتهاج منهج الخوارج، وإما حب الظهور، وإما عداوتهم للإسلام أصلا. ولذلك يقولون أنهم يدعون حب آل البيت أو يدعون بغض آل البيت كما تفعل الخوارج، ثم في نهاية المطاف والعياذ بالله يوافقون هؤلاء المارقين من دين الله سبحانه وتعالى من حيث يشعرون أو لا يشعرون. أحد الكتاب المعاصرين في هذا العصر لما ذكر قصة الأقرع بن حابس في قصة تقبيل الأطفال، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبه، قال كاتب مشهور يدعي أنه من أهل السنة ومن دعاة الصحوة، قال ما خلاصته؟ قال انظر شوف هالمهبول وش يقول، يعني يتهمه بأنه مهبول. وآخر وهو نفس الرجل هذا الذي يهرف بما لا يعرف أحيانا، يقول في ذاما لمعاوية وأبي سفيان، يقول ويروي حديثة ينسبها لكنز العمال لا تصح، يقول أبوك يسرق ابنك يسرق في الشام وأنت تسرق في المدينة، وغير ذلك من أقوالهم من أقوال السذج الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأحدهم نظم قصيدة لا أحفظ منها شيئا ولله الحمد والمنة في ذم معاوية رضي الله عنه، وهو أديب معروف ويدعي أنه من أهل السنة. وهكذا غمز ولمز الصحابة لم يقتصر على الرافضة والخوارج والنواصب، وإنما وجد حتى من بعض أدعياء الدعوة المعاصرين، وممن يصفون أنفسهم بأنهم زعماء الصحوة. ويمكن أن نقسمها الأهواء مما تنكب الصراط وخولف بهم عن الهدى والسبل السوية في هذا الباب من الاعتقاد إلى قسمين. القسم الأول أصحاب التفريط والجفاء، وهم الذين تضاول على طائفة من أصحاب ووصفوهم بأشنع الأوصاف وأقبح الألفاظ، وفيهم من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة تعيينا. ولكن هكذا الأهواء والبدع تفعل بأصحابها، فتجعل الران على قلوبهم والغشاوة على أبصارهم والختم على أسماعهم، فيرون الحق باطلا والباطل حقا، ويسيئون الفعل والقول والاعتقاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويمثل هؤلاء الخوارج الذين صرحوا بكفر عثمان وعلي رضي الله عنهما وبكفر من والاهما من الصحابة والتابعين. يقول الشهرستاني: ويجمعهم أي الخوارج القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما، ويقدمون ذلك على كل طاعة. ويقول السكسكي: فقد اجتمعوا على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وعلى تكفير علي وعثمان رضي الله عنهما، وتكفير كل فرقة سواهم. وكذلك المعتزلة: فقد اشتهر عن أئمتهم وأساطينهم الوقوع في طائفة من الصحابة والنيل منهم. فهذا واصل بن عطاء المعتزلي كبيرهم وأولهم، يتوقف في عدالة طائفة من الصحابة من أهل الجمل وصفين لفسق أحد الفريقين عنده بلا تعيين. قال واصل بن عطاء: إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها، فلو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بطل لم أحكم بشهادتهم. وهذا عمرو بن عبيد المعتزلي يزايد في التطاول على المقامات السامية فيحكم بفسق الفريقين جميعا. ونقل عنه الذهبي أنه كان يشتم الصحابة. ونقل عنه الخطيب البغدادي قوله: إن عثمان لم يكن صاحب سنة. وينقل عبد الرحيم الخياط عن المعتزلة أنهم مجتمعون على البراءة من عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ومن كان في شقهما. وذكر ابن قتيبة عن إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي تطاوله على عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه انتقد أبا بكر وعمر وعليا ورمى ابن مسعود بالعظائم في الحكم والإفتاء وبسوء القول على الله تعالى، وتناول عثمان بن عفان بالطعن وزيد بن ثابت بالسب والشتم. القسم الثاني أصحاب الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. إضافة إلى ما ذكره الشيخ عن هذا القسم أصحاب التفريط في ذم الصحابة والنيل منهم، وذكر منهم طائفة على رأسهم الخوارج والمعتزلة، أضيف شيئا سمعته بنفسي، وذلك في عام 98 و300 و1000 التقيت بجماعة من جماعة التكفير والهجرة، والذي لفت نظري أنهم ما كانوا يصلون معنا، فلما ناقشتهم وقالوا إنهم وهل هناك إمام تصح صلاته حتى نصلي خلفه، ثم قالوا أيضا يضاف إلى هذا قالوا إن, إن, إن الناس كلهم قد ارتدوا عن الإسلام على قاعدة صاحب الظلال الذي هو أقرب إلى الضلال. فهنا وبعد أن ذهبت بهم إلى شيخنا الشيخ محمد أمان والشيخ حماد الأنصاري رحمهم الله، بعد أن ناقشتهما أنا والأخ علي مشرف فترة، ثم ذهبت بهما إلى الشيخين، أظهروا الرجوع، وبعد أقل من شهر نكثوا العهد وقالوا قد جاءهم علماء ممن هم على طريقتهم وأقنعوهم أنهم كانوا على حق. بل صرح أحدهم واسمه الحركي أحمد عبد الله، واسمه الحقيقي أحمد إبراهيم عبد الباقي، اكتشفت بهم ذلك بعد ذلك، يقول إن كل من شارك، نسمع الحادث، كل من شارك في صفين والجمل مرتدون عن الإسلام. نعم والله أن سمعته بأذني لا أروي عن أحد من جماعة التكفير والهجرة جماعة مصطفى شكري. فهكذا قال سمعته بأذني ووعاه قلبي، قال كل من شارك في صفين والجمل كلهم مرتدون عن الإسلام. فلما قلت له يعني على سبيل التنزل قلت حتى عائشة، قال كلهم. إذن هؤلاء الذين يعني تقمصوا الغيرة على الدين وهم أبعد ما يكونون عنه، إما أن يكونوا مندسين على الإسلام أو يكون مغرر بهم من هؤلاء المندسين أو يكونوا عملاء لأعداء الدين فتبنوا هذه الأفكار الإلحادية الباطلة. نعم. القسم الثاني أصحاب الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، وأن هؤلاء فهم الأكثرون عددا والأقلون عند الله قدرا، المضطربون في منهجهم اضطرابا عظيما، والأركسون عند الفضائل عقلا، فقد جمعوا بين الأضداد وتساوت عندهم المتناقضات وفرقوا بين المتشابهات والمتماثلات، فجمعوا في اعتقادهم وأقوالهم الإفراط في طائفة بحجة ورود النصوص، بينما تراهم على التفريط العظيم في حق طائفة أخرى على الرغم من ورود النصوص والآثار التي ربما فاقت وزادت على نصوص الطائفة الأولى. فقالوا في الطائفة الأولى وهم آل البيت بزعمهم قلوا عظيمة بتقديمهم وتفضيلهم على من قدمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحصلوا الإمامة فيهم بالنص من الله تعالى والوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمهم، وأنهم معصومون مطهرون يعلمون الغيب، وزاد بعضهم في غلوه فرفعهم على مقامات النبوة والرسالة، وخصوهم بما هو محض حق الله تعالى من ربوبية الألوهية إلى غير ذلك مما هو معلوم من دين الرافضة. وتراهم في مقابل هذا قد جفوا في جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبوا لهم العداوة وأظهروا البغضاء بأفواههم، وما تخفي صدورهم أعظم، فتطاولوا عليهم وعلى سادتهم من الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعلى غيرهم بالسب والشتم واللعن، وجهروا بأسوأ الأقوال وأقبح الأوصاف مما يترفع عنه عامة الناس وجهالهم، بل زادوا فحكموا ردتهم عن دين الله تعالى ونفاقهم في الدخول في الإسلام ابتداء، وبكفرهم ووجوب لعنهم والدعاء عليهم، وإمعانا منهم في المضي في الباطل قرروا أن الولاية لآل البيت لا تتحقق إلا بالبراءة من جمهور الصحابة، تبريرا لتناقضهم وكيلهم بمكيالين وجمعهم بين المتناقضات في الإفراط والتفريط وفي الغلو والجفاء. وأجدي مضطرا لذكر بعض عقائدهم ووصولهم في هذا الباب مع الكراهة الشديدة لمجرد ذكرها وتصديرها والتلفظ بها، ولكن حتى لا يقال إنني أتقول عليهم أو أفتري شيئا لا يقولونه ولا يعتقدونه، فاللهم إني أبرأ إليك من هذه الكلمات العظيمة في الإفك والجرأة والتطاول على سلامة الأمة وعذري ما ذكرت والتماسي ما تقرب عند العقلاء أن ناقل الكفر ليس بكافر. ذكر ما يتعلق بالإفراط والغلو بآل البيت. روى ابن أبي جمهور النسائي فيما زعمه عن جعفر الصادق أنه قال لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار، وقال حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. وروى الكليني فيما زعمه عن أحد الأئمة أنه قال لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه، ويعتقدون أن الأئمة جعلهم الله أركان الأرض أن تمد بأهلها، وهم الحجة البالغة على ما فوق الأرض ومن تحت الثرى، وأنهم لولاهم ما عبد الله، فهم حجة الله وباب الله وولاة أمر الله ووجه الله الذي يؤتى منه وجنب الله وعين الله وخزنة علم الله، وهم معدن العلم وشجرة النبوة ومفاتيح الحكمة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. ويقرر إمامهم المعاصر هذه العقيدة فيزعم أن الباقر قال أما لو أن رجلا قام ليلة وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه فتكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان لو على الله حق في ثوابه وما كان من أهل الإيمان. وروى الكليني بإسناده المزعوم إلى الصادق أنه قال الأئمة بمنزلة رسول الله إلا أنهم ليسوا بأنبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي، فأما ما خال ذلك فهم فيه بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو جعفر الصفار رواية كثيرة تدل على أن الأئمة يعرفون ما في الضمائر وحديث النفس قبل أن يخبروا به، ويعرفون الأجال وأسبابها، ويعرفون شيعتهم من أعدائهم بوجوههم وأسمائهم، ويعرفون متى يموتون، ويعرفون أهل الجنة وأهل النار بسيماهم في الدنيا. ذكر ما يتعلق بالتفريط والجمع في الصحابة. روى الكليني بالنسبة لأهل الإفراط أضيف إلى ما تفضل به الشيخ ما وقفت عليه في كتاب الخميني الحكومة الإسلامية في صحيفة 52، وإن كان قد حذفه في الطبعة الثانية. يقول: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني فوق درجات الأنبياء والمرسلين. وقول آخر نقله عن نعمة الله الجزائري الهالك قبل نحو 200 سنة، يقول: إن ربا يرضى أن يكون خليفته أبا بكر وعمر ليس ربنا، وإن نبيا يرضى أن يكون خليفة نبيه أبا بكر وعمر ليس نبينا. هذا قرأته بنفسي في كتبه التي طبعت في عهده، الإمام الهالك المعاصر الخميني بكل صراحة. فإذا عندهم من الأقوال التي في الغلو ما لم يقوله حتى اليهود والنصارى. ولعل ما جمعه أخي رحمه الله في مسألة في كتابه العلاقة بين التصوف والتشيع الذي قلت لكم إن كان لي شرف مناقشة هذه الرسالة، ما جمعه من الأقوال التي في التفريق في الإفراط في الغلو ما يبلغ درجة الألوهية، درجة ادعاء الألوهية لآل البيت، وأنهم يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. أحدهم أسر قريبا في معارك اليمن، فكان يقول لأحد القادة، الإخوة يعرفه من الإخوة السلفيين، يقول له: إن كان تطلقني أنا أتصل بعلي بن أبي طالب وأقول له يدخلك الجنة. فانظروا إلى أي هذا من الطائفة الحوثية الجارودية وغيرهم من الطوائف المارقة التي تقع في هذا الإفراط. وأما ما ذكره الشيخ فلا يحتاج إلى تعليق، نعم، ما نقله عن بعضهم لا يحتاج إلى تعليق، ولكن نؤكد ما قاله رحمه الله من التبرئ من هذا الكلام، لكن ناقل الكفر ليس بكافر كما قاله رحمه الله تعالى. نعم. ذكر ما يتعلق بالتفريط والجهل بالصحابة. روى الكليني بإسناده المزعوم إلى الباقر أنه قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3، فقلت: ومن 3؟ فقال: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. وروى أيضا بإسناده المزعوم إلى الباقر أنه قال عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما نصه: وإن الشيخين فارق الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكرا ما صنع بأمير المؤمنين فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وروى محمد بن عمر الكشي وهو أول من صنف في علم الرجال وأحوالهم عندهم بإسناده المزعوم إلى الباقر أنه قال: كان الناس أهل الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3. وذكر محمد بن باقر المجلسي فيما زعمه عن جعفر الصادق أنه قال: لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عليا يوم غير قم كان بحذاء 7 نفر من المنافقين، منهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة. قال عمر: أما ترون عيني كأنهما عينا مجنون؟ الساعة يقول ويقول قال لي ربي. ويقول إمامه المعاصر مثبتا ما عليه أسلافه ومؤكدا أنهم على عقيدة واحدة ومنهج واحد، يقول واصفا الصحابة: حفنة من الانتهازيين المتربصين. ويقول أيضا: حفنة معروفة تقوم بعد وفاته بالتناطح من أجل الرئاسة والحكم. ويقول: إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين وما قام به من مخالفات القرآن ومن تلاعب أحكام الإله وما حلله وحرماه من عندهما وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وضد أولاده. ويقول: كلمات ابن الخطاب القائمة على الفرية والنابعة من أعمال الكفر والزندقة. وبعد فيما ذكرت العظة والعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فينظر في نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، ثم ينظر في أقوال المارقين المخالفين في هذه الصفة المباركة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتجلى له وسطية أهل السنة والجماعة في عقائدهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوفا منهم عند نصوص القرآن الكريم واستجابة لحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، واقتفاء لآثار سلفهم الصالح، فهم وحدهم المؤمنون المصدقون بما جاء في فضلهم ومكانتهم، سلمت قلوبهم وعقائدهم وأقوالهم وكتاباتهم نحو الصحابة من كل غلو أو جفاء، ملتزمين الاعتدال بالصراط المستقيم بقلوب قوامها السلامة والحب والتعظيم، وبألسنة تلهج بالثناء والدعاء لهم، يتولون جميع الصحابة ولا يتبرون من أحد أو طائفة منهم كما هو حال أهل البدع والأهواء، ويتربون عن الجميع ويعتقدون أن جميع الصحابة خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين جميعا. الخاتمة. هنا بيّن الشيخ رحمه الله تعالى حال المفرطين الذين ينالون من الصحابة، وقد سمعتم الأقوال فلا تحتاج إلى تعليق، لأنها أقوال باطلة معارضة مخالفة لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الثناء عليهم، كما بيّن الشيخ في آخر الكلام رحمه الله. ولكن أحب أن أذكر أن للإمام زعيمهم الطاغية المعاصر خطبة توزع، كانوا يوزعونها أيام الحج، عثرنا على نسخ منها، تبدأ هذه الخطبة بقولها: اللهم لعن صنمي قريش وبنتيهما وجبتيهما وإلى آخره، وهي بنتيهما يعني عائشة وحفصة رضي الله عنهما. يعني هؤلاء بلغ بهم الحال إلى النيل حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن أبي الحديد في الذي رد عليه صاحب التحفة الاثني عشرية، يقول: انظر، والله كلام يقشعر منه البدن، لكني أستأنس بكلام أخي رحمه الله في أن ناقل الكفر ليس بكافر، وهو قول للسلف. يقول كلام، يعني والله أقوله وأنا أرجف، يقول: إن العضو، انتبه، إن العضو الذي مس عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يطهر بالنار. وهذه رسالة نوخشت في الجامعة الإسلامية في مراحل الدكتوراه، اشترك فيها ثلاثة من الإخوة. يقول: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كلام خطير. يعني النبي يعذب، تعالى الله عن ما يقولون علوا كبيرا. قلنا العضو الذي مس عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يطهر بالنار. هذا وإن كان كلام ساقط، يعني ما يقر، لا يقره عاقل حتى لو يمكن لو كان غير مسلم، لكن يدلك على ما وصل إليه القوم من الخسة والدناءة والنيل من الإسلام، ويدلنا على أن المقصود ليس هو النبي وليس الصحابة، وإنما المقصود هو الإسلام كله، لأنهم لما عجزوا عن مواجهة الإسلام، ويعني حصلت الفتوحات واستولى المسلمون على بلادهم، أرادوا أن ينتقموا بمثل هذه الأفكار الخطيرة، وهي دعوة حب آل البيت والنيل ممن يعني من غيرهم، وتكفير جميع الصحابة إلا ثلاثة أو سبعة أو أربعة عشر على خلاف بينهم، على ما ذكره الكلين وغيره من أئمة الضلال. وهنا تنبيه: ما ينسبونه إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى كله محض افتراء. جعفر من أئمة السلف، جعفر الصادق رحمه الله من أئمة السلف، وأما أسانيدهم الواهية التي يذكرونها وينسبونها إلى جعفر فهي أسانيد باطلة، كل الذين فيها والضاعين والضاعون وكذابون، ولم يثبت أي قول من النيل في النيل من الصحابة من جعفر الصادق رحمه الله تعالى رحمة الله. نعم. الخاتمة. إنها ما يتوصل إليه من نتائج البحث مسائله بعد هذا الجهد المتواضع هو أولا الاعتقاد بأن منزلة الصحبة اصطفاء واختيار وتوفيق من الله تعالى وحده، وإنما يستحقها كل من لقي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد البعثة المباركة، صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى، طالت صحبته أم قصرت، فرض عنه أم لم يرض، غزا معه أم لم يغزو، شرطة أن يكون قد أسلم حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان بعد ذلك. كل هؤلاء داخلون في هذا الشرف العظيم ويستحقون هذا الاسم المبارك والصفة العلية والمنزلة السامية. ثانيا، إن نصوص الكتاب والسنة شاهدة بعظم فضلهم وصدق إيمانهم وإخلاصهم وتضحيتهم في سبيل الله تعالى وإعلاء دينه ومحبة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ومتابعته، وشاهدة ناطقة أيضا بسمو منزلتهم وفضلهم عند الله تعالى ونيلهم لمرضاته سبحانه والفوز بجناته عز وجل، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبض إلا وهو عنه راض رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم إن شرف الصحبة والثناء الجميل وجميل الذكر من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يشملهم جميعا، وهم مع ذلك يتفاوتون فيما بينهم ويتميزون في درجاتهم، وإن مما أجمعت عليه الأمة ومن يعتد بقولهم أن أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أبو السبطين علي رضي الله عنهم جميعا. ثالثا، الاعتقاد الجازم بأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول أثبات أطهار بما ثبت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وما هو متقرر عقلا وعرفا وفطرة، الأمر الذي يلزم منه عدم خضوعهم لشيء من قواعد الجرح والتعديل، بل من حيث أعيانهم ومن حيث مروياتهم رضي الله عنهم، ولا يلزم من ذلك عصمتهم وعدم وقوع المعصية من أحدهم، على أن ما ثبت لهم في النصوص من سابقة وفضل وتوفيق من الله جل وعلا بالتوبة والإنابة كفيل بعدم اعتداد ذلك وأثري عليهم، لما ثبت لهم من الله عز وجل من مغفرة ورحمة ووعد منه تعالى بالحسنى لهم. رابعا، وجوب سلامة الصدر نحوهم في كل ما وقع وشجر بينهم. وجوب سلامة الصدر نحوهم في كل ما وقع وشجر بينهم من أمور القتال، ما الاعتقاد بأن شيئا من ذلك لم يكن لمطامع دنيوية، بل كان عن اجتهاد لإقامة حكم الله وتطبيق حدوده، وأن ذلك لا يخرج أحدا منهم نصف العدالة والإمامة للناس جميعا، وهم معذورون مأجورون يدور أمرهم بين الأجر والأجرين رضي الله عنهم جميعا. خامسا، وجوب البراءة من طرق أهل الغواية والانحراف ومجانبة وسائلهم ومناهجهم، ما الاعتقاد بتحريم سب الصحابة وشتمهم أو الطعن في عدالتهم، وأن من تلبس بشيء من ذلك فإنه فاسق ضال منحرف عن صراط الله تعالى ومنهاج رسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعة الأولين السابقين، وأنه يجب زجره وتأديبه ومنعه من إظهار مذهبه وفساده وإعلان انحرافه وضلاله، ولا يلزم من ذلك كفره وخروجه من الملة، إلا إن تضمن قوله ومذهبه إنكارا وردا لأمر معلوم من دين الله تعالى بالضرورة، أو صادم نصا صريحا كالطعن والتكفير والحكم بالردة لجملة الصحابة المفضي إلى إبطال الدين والشريعة، ورد ما نقلوه من ميراث النبوة، أو كالطعن وعدم التصديق ببراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أو سب دين الصحابة وطريقتهم، فإن ذلك وامثاله كفر وردة وخروج عن دين الله تعالى يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل ردة. سادسا، الاعتقاد الجازم بأن من أعظم أسباب الهداية والدخول في زمرة أهل السنة والجماعة والسلامة والبراءة من أهل البدع والأهواء بعد توفيق الله تعالى هو محبة الرعي الأول من رجالات هذه الأمة وساداتها، والتعرف على منهاج أهل الكمال وفضل وصولهم، والتشبه بأرباب السلوك والمعالي الصالحين، ثم الاقتداء بهم والسير على منوالهم والتزام طريقتهم وهديهم وسمتهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ثم إن دراسة سيرة هؤلاء والتعرف عليهم والتزام منهجهم والصدق في محبتهم رفعة وكمال، وإنه والله من أعظم الأعمال عند الله تعالى ومن أرجى ما يدخره المرء ويحتسب عند مولاه تبارك وتعالى. سابعا، الاعتقاد بأن الناس بعد الصحابة الكرام إنما يتفاضلون فيما بينهم بعد التمسك بالكتاب والسنة بالإحسان في متابعتهم والإتقان في تحقيق مثلية في دين الله تعالى. بل لا يبعد بالقول من حكم بأن الإصابة في دين الله تعالى والحق في شريعة الله تعالى والنجاة من عذاب الله تعالى والفوز بمرضات الله تعالى ونعيمه، كل ذلك منوط بحسن متابعة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وتحقيق مثليتهم كما ثبت ذلك في كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة المشهور كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. وختاما أسأل الله جل وعلا أن يتقبل عملي هذا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ودفعا عن دينه القويم ودفاعا عن الذين آمنوا وردا على أهل الزيغ والضلال. ثم أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا ويوفقنا لمحبة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأن يحشرنا وإياهم ووالدينا وعلمائنا وذرياتنا تحت رواية سيد الأنام وخاتم الرسل الكرام صلى الله عليه وسلم. انتهى الكتاب ورحمه الله الشيخ فلاح وغفر له رحمه الله رحمة واسعة. والحقيقة هذه الخاتمة تلخيص لكل ما تقدم، هذه الخاتمة ينبغي أن تنشر ولو في بعض الصحف ولو في بعض المجلات ولو في تؤخذ تستخلص وتستل وتنشر في بعض المواقع المهمة أو تستخرج منها كلمات وتنشر، فهي تلخيص لكل ما تقدم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمد الشيخ بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يسكنه فردوس الأعلى وأن يجمعنا وإياكم وإياه في جنات النعيم، إنه جواد كريم، وأن يجزيه عن الإسلام عامة وعن أهل السنة خاصة والسلفيين وجميع المسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن يثقل بهذا الكتاب وغيره من علومه النافعة وتسجيلاته الموفقة ما يكون يعني مرجحا لحسناته، إن ربي جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزى الله الإخوة المنظمين وأخص أخي الشيخ محمد بن سعد المطيري على هذين اللقاءين، وأسأل الله أن يضاعف لنا ولكم الأجر والمثوبة. وقد انتهي من التعليق على هذا السفر المبارك في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر جمادى الأولى في سنة 43 أو سنة 43 و400 ألف للهجرة النبوية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله شيخ صالح على ما قدم، إن شاء الله يكون في موزين أحماله. أسألكم يا شيخنا بارك الله فيك بعض الأسئلة. أسألكم بعض الأسئلة بس قبل السؤال يعني شيخ. بعض الأسئلة التي ذكرت في الأسبوع الماضي لا تكرر، أيضا بعض الأسئلة ليس أهلا للطرح، انتبهوا. نعم قبل أسئلة شيخ ذكرنا عن مقبرة المعلاة. أيوة نعم. ماذا بحثت شيئا فيها؟ نعم قال هي مقبرة المعلاة، التاء المربوطة المعلاة الوقف عنها مقبرة المعلاة تشديد اللام. نعم وضم الميم تشديد اللام المعلاة التاء يعني هي من مقابر مكة وتقع في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، لكن الذي على ألسنة الناس الآن المعلاة. المعلاة هذه ألسنة الناس، وما عاد ضبطها بالشكل لعل ما توصلت إليه هو. أحسن الله عليك بارك الله فيك. وهذا سؤال يا شيخ أحسن الله عليك تفضل. قول محمد الباقر هل هو من السلف؟ أحتاج أن أراجع هذه المسألة، ويبدو الذي في ذهن الآن أنه من السلف وأنه ليس على منهج هؤلاء. نعم صحيح. لعل أن نراجع التراجم في هذا. ما الفرق بين الوعد والوعيد؟ يقول الشيخ ما الفرق بين الوعد والوعيد؟ ما الفرق بين الوعد والوعيد؟ الوعد هو الوعد بالخير أو بالبشرى أو بشيء يحبه المرء مما يرضي الله سبحانه وتعالى، مثل وعد الله المؤمنين بالجنة، ووعد الصحابة رضوان الله عليهم بالحسنى، وكلهم وعد الله الحسنى. الوعيد ما توعد به من شر، وبالنسبة لما يتعلق بوعيد الله سبحانه وتعالى ما توعد به أهل الزيغ والضلال وأهل المعاصي وأهل الكبائر وأهل الشرك ونحو ذلك، ولكن بالنسبة للمؤمنين الذين حصلت منهم كبائر ومعهم أصل التوحيد والإيمان، لا شك أن الله تبارك وتعالى وعدهم بالعفو والمغفرة ولو بعد تمحيص وتطهير، بل وعدهم بأن نهايتهم الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فمن مات من أهل الكبائر فهو موعود بوعد كريم، وإن كان متوعدا بوعيد قد يكون مؤقتا أو قد يكون فترة من الزمن ثم ينتهون إلى وعد الله الكريم. وهذا معروف حتى في اللغة العربية، حتى في يعني في عرف بني آدم، أن الوفاء بالوعد أمر لا بد منه، وأما تنفيذ الوعيد فهو راجع إلى مشيئة الموعد. والله تبارك وتعالى قد وعد، وإن كان قد توعد أهل الكبائر ببعض الأمور من العذاب ومن دخول النار وما إلى ذلك، فإن نهايتهم إلى الجنة. ولذلك يقول الشاعر: وإني إذا ما وعدته أو وإني إذا ما أوعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعدي، لمنجز إيعادي ومخلف موعدي. والله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر أن هناك من يخرج من النار وهم حمم، ثم يلقيهم الله عز وجل في نهر الحياة، حيث يعني ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم إذا اكتملوا يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. نسأل الله وإياكم أن يغفر لنا وأن لا يعاملنا بسوء عملنا، إنه جواد كريم. ثلاث أسئلة شيخ، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وإياكم وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.